أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. واعلموا أن فيكم رسول الله لو يطيعهم في كثير من الأمر العظيم ولا ولا واعلموا أن فيكم رسول الله لو يطيعكم في كثير من الأمر العظيم ولا ولكن الله أحبب إليكم الإيمان وزينه في قلوبكم وكره إليكم الكفر والفسوق والعصيان أولئك هم الراشدون لو يطيعكم في كثير من الأمر لعنتم ولكن الله تقبب إليكم Oh,

وَأَوْصِيكُمْ إنما Thank you. ومن لم يتب فأولئك هم الظالمون Oh,

يمنون عليك أسلم لا تمنوا علي إسلامكم بل الله يمن Yeah. Thank you. قد علمنا رسول قد Thank you.